يا بدم هدل حلف المعتدي بدي تبقى جيش التحالف اهتمال المال اهجم يا جيش الانصار الصنادي اليوم يوم الملاحم نحرق الاندار اليوم يوم الملاحم نحرق الاندار هز شعوب البدايد يا تناهدي حامت على من تعدى ارضنا الاهوال قولوا لجمع الزواحف حاتفهم بيدي وانا هناك الاسد واقف على الابلال وانا هناك الاسد واقف على الابلال من القطيع السعودي بالتقى الصيدي وفي مشاف اليماني توقع الارتال انسف قواهم ببأس الله يا الجدي واقرا على مملكتهم سورة الانفال واقرا على مملكتهم سورة الانفال بالزلزلة نفترس حلفات عرابيدي من ارضنا فوق الاعداء تخرج الاذكار يا رب عونك وراجم انت تأيدي اتجاه رسلك وانصار النبي والآل اتجاه رسلك وانصار النبي والآل يا بدي مدي الحلف الموحد بيدي تبقى جيش التحالف بمال المال اهجم يا جيش الانصار الصناديدي اليوم يوم الملاحم نحرق الاندار اليوم يوم الملاحم نحرق الاندار هز شعوب البدايد يا تناهدي حامت على من تعدى ارضنا الاهوال قولوا لجمع الزواحف حاتفهم بيدي وانا هناك الاسد واقف على الابلال وانا هناك الاسد واقف على الابلال من القطيع السعودي بالتقى الصيدي وفي مشاف اليماني توقع الارتال انسف قواهم ببأس الله يا الجدي واقرا على مملكتهم سورة الانفال واقرا على مملكتهم سورة الانفال بالزلزلة نفترس حلفات عرابيدي من ارضنا فوق الاعداء تخرج الاذكار يا رب عونك وراجم انت تأيدي اتجاه رسلك وانصار النبي والآل اتجاه رسلك وانصار النبي والآل صار النبي والآل